أموات. تمام. الرقم اللي انت بعته ده مقفول. طب انت كنت مكلمها آخر مرة امتى؟ طيب ايه؟ مين ايه دين؟ قفلت معاه ورنت لك؟ ايه محولاه؟ ما هي ما اللي خلاني رنيت عليها بعد ما قعدت ارن عليها كتير ما تردش، قامت قافله التليفون، رحت انا جبتها من عند جوزها. هي كلمتني وهي محولاه، هي اللي رنت لي. طيب واحدة مش لاقيين اختها وقافلة تليفونها، يعني انا ما حتى ما انت اعرفش. سايبة تليفونك مفتوح حتى هي ترن عليكي؟ مش عارف، بس انا ما اعرفش العلاقة بين مريم ودينا ايه بالظبط. يعني ده انا اعرفه انت ومريم، يعني طول عمرها قاعدة معاك انت، لكن دينا فين وفين مثلا لما بيكون بينهم من بعض اعمار. دينا نفسها ومن عينها ان هي تتلم عليها وتاخدها طب هي عشان لو يمشوا مع بعض على هوا بعض. عندها دلوقتي مش مشكلة، ده كويس، طيب ما هي أحسن ما بتقول تبقى لي قاعدة برا. ما هي اقسمت لي ان هي مش عندها، وجوزها قال لي مش موجود. طب هي لو دينا بتكذب جوزها هيكذب؟ طيب يا دينا ما تخلينيش اقوم اجري واجيلك في اخر الدنيا وانت مش تاهة. قالت لي لا مش عندي، والله والله لو عندي لقيناه لك. أعتقد لو فعلا عندها ممكن على الأقل تقول ده ممكن تيجي ولا أي حاجة أو كده، هتقول لك أه عندي. ما أعرفش، طيب ما انت اللي عاملة الحوار وانت اللي منزلها. يعني هي كانت نازلة أصلا على أساس إن هي نازلة تجيب حاجة لدينا، مكانتش نازلة عشان موضوع الشقة، أو زي لا ما انت هي دينا بتقولي ما نازلة. تعرفش حاجة بموضوع الشقة، ما تعرفش ان الست مكلمها ولا عايزاها ولا اي حاجة. هي رن عليا انا، مريم تليفونها مرمي جنبي وانا مش عارفة كانت في الحمام باين ولا كانت فين، ولقيتها هي كانت بتكلمني بتقولي في كلمتني كذا على كذا. التليفون، وكانت كلمتني على موضوع امبارح كده، والنهارده برضو بتقولي التليفون ومش عارف افتحه ومش عارف ايه. اصلا معاها شويه لبخ في الشغل، انا حتى لحد دلوقتي لسه في المحل بسبب اللبخ اللي بتاع الشغل والكلام ده. قلت لها خلاص ماشي، قبل ما تنزل كان مكلماني، مش عارف انت كنت اصلا موجوده ولا لا. كان بتقولي ان الست بتاعت الشقه كلمتها مش عارف عايزاها ليه، فقلت لها خلاص ماشي انا معايا ناس، بس انزلي شوفي الست عايزه ايه مثلا ولا كلمتك ليه. قلت لها حد مكلمني بدري قبل ميعادها، وقلت لها ايوه النهارده 23 تقريبا او 24، ف احنا بدري فين والكلام ده فين. ف ما اعرفش بقى، قلت لها طيب خلاص ماشي انزلي شوفها بس كده عم اخلص الناس اللي معايا، ولما تخلصي وتطلعي كلميني. قلت لها طب والتليفون؟ قالت لي التليفون ما انا مش عارف افتح منه ولا عارف اعمل منه حاجه وكده. قلت لها طب خلاص تمام، لما اطلعي بس حتى لو 5 دقايق كده وقت هكلمك، هشوف بس الدنيا فيها ايه ولا الست كلمتك فيها ايه وكده، يبقى نشوف موضوع التليفون ده بس لما الدنيا تروق شويه. هي كانت سايبة التليفون بقى مرمي جنبي لما اختها كلمتني وقالت لي كذا كذا كذا. قلت لها والله التليفون اهو يا بنت، بقى شوف خدي اظبطيه، شوف انت هتعرفي تردي على اختك للمشوار اللي هي بعتك ليه ولا هتعملي ايه. راح اسلام بصص لها وقال لها ما تخافيش على اختك. طب هل ممكن بالله تكون راحت البلد؟ في العزبة يعني؟ اي لا ما اعتقدش، ما عارفة ان هي لو في العزبة انا هروح العزبة. طب ماشي، ما لو في العزبة، طب حتى لو انت رحت لها ايه المشكلة لما تكون هي في البلد مثلا او كده؟ ما هنا لو مش لو مريم مشت، ما هي عارفة ان انا هروح اجيبها من العزبة، مش هتروح العزبة طب ما يمكن، مش يمكن زي مثلا. ما انا رحت جبتها الاول امبارح من هنا. ما جات له امبارح نايمة هناك، ما جتش الا لما انا رحت جبتها. انا بقيتش قاعدة فاهم هي حاجة. واختها في قلب العز. بتعملي ايه يا مريم؟ قاعدة ليه هنا؟ انا قاعدة كل ما رن على دينا مريم فين يا دينا، تقول لي نايمة. في نايمة هنا ليه يا مريم؟ ما بتقومش ليه؟ تقول لك دماغي وجعني وتعبانة، ما هي كانت ووصلت ادتني إيحاء إن مريم ملموسة من قلب البيت. خدتها ورحت عندها سام، عملنا مية بقرآن وقرأنا عليها وكده وكده وكده، مريم ما فيهاش أي حاجة، وجبنا القرآن وسمعناها مش فيها أي حاجة. طب انت قاعدة في العزبة ليه يا ماما؟ عايزة تقعدي في العزبة ليه؟ تقول لك انا قاعدة مع دينا، هي حابة حياة دينا، دينا حياتها حرية، ما حدش بيقول لها ده صح وده غلط وده عيب وده ما ينفعش. لا ودينا مسهلة لها الدنيا يعني، وماله محمد هيجي وهنعمل الورقتين وهتعيشي وبعيد عن سما، ده اعتقادي يعني. سيبك من الكلام ده دلوقتي، ما هي دينا كان قافلة بس التليفون ونايمة هي محمد، معناها ان هما مع بعض، ما حتى مش سايبة تليفونها مفتوح زي ما هي بتقول ما ان انت انا ما بتقولي اعرفش انت عنها رنيت حاجة. عليها اصلا قبل ما ترني في الموضوع دوت والكلام دوت، وهي عاملة خاصية، الله اعلم عاملة خاصية ليه. ما اعرفش التليفون، حتى لو انت عاملة خاصية عشان الجنية الزرقاء واختك في الشارع، ما تسيب التليفون مفتوح عشان تعرف توصلك. ده حتى لما انا كلمتها من على تليفون جوزها وقلت له خليها تكلمني، وهي اللي رنت عليا بتقول لي وانا رايحه ارن عليك الوقت، لقيتها رن عليا اكتر من مره، بوصل لها رسائل تقريبا ما حد بيرن عليها. بوصل لمين؟ لدينا لدينا؟ بتقول لي وانا جايه ارن عليك الوقت لما محمود قال لي ان انت عايزاني، لقيتها رن عليا كتير وقافله تليفونها ونايمه. معنى كده ان انت اختك عارفة اللي وياكي، هيقابلني ايه؟ ولا انت عيله بنت بنت حرام وعادي ومكبره دماغك ونايمه، ولا هو ايه بالظبط الحكايه؟ اللي هيجنني. طب يعني في ايه؟ مريم سابت البيت ومشت بالشكل ده، انا اول مرة اعرف الكلام ده. يعني انت بتقولي حصل الكلام ده قبل كده، بس انا ما اعرفش كتير الكلام ده بتلت قبل من كده، ما اعرفش اي حاجة من الكلام ده قبل كده. لا دي تلت مر كل مرة بيحصل طب وكان كل مرة بيحصل ايه؟ طيب ايه؟ ايه اه يعني كان بيحصل ايه؟ بتيجي مثلا تاني، ولا مثلا ببعد عن سماح شهرين تلاتة، وبعد كده انا اللي بروح اطبطب عليها واجيبها. دي المرة بقول لك الرابعة أو التالتة. وبتبقى فين اصلا يا مواد؟ طيب يعني أقرب حاجة ممكن تكون هي فيها هي في إيه؟ المرة الأخيرة اللي حصلت فيها الحوار من فترة، معرفش أنت كنت بتكلمها ولا إيه، كانت عند البت صاحبتها اللي عيلة مصاحبها ورانا هنا، ورايا هنا في الشيخ وهدان يعني. عيلة مصاحبها. طب والبت اللي مصاحباها ديت وضعها ايه؟ واحدة متطلقة وقاعدة، واخواتها حبسجية، حشاشين، مخدرات تلاقي، حارم تلاقي، مشاكل تلاقي. الله، والله يا ربنا يستر. قعدت معاها شهر، بس انا ما اعرفش حاجه زي كده. يعني الكلام ده ممكن قبل مثلا ما اعرفها او اي حاجه زي كده بقى. الكلام ده هي قاعدة هنا في شربين. لا كنت انت عارفها، بس ممكن تكون الدنيا ما دخلتش في بعضها قوي، او يمكن تكون عارفها وقتها كنت عارفها. لا بس ما سمعتش انا حاجة زي كده خالص، ولا عرفني قاعدة مع حد زي ده. لا والله. ولو كان حصل حاجة زي كده طبعا كنت هعرضها على حاجة زي كده. هي ازاي تروح تقعد عند حد لا مش عارف ايه يعني صاحبي، وبعدين ده بيت انت بتقولي فيه بني ادمين ومش عارف ايه لا هي البت دي متطلقة وقاعدة لوحدها، بس اخواتها بيروحوا وبيجوا، وابوهم بيروح وابوها بيروح وبيجي عليها. عيلة الهريج، يبقى اسأل كده على عيلة الهريج في شربين وانت هتسمع اشعار. سابتني وراحت قعدت وياها، وفي اليوم اللي هي سابتني وراحت قعدت وياها انا مكلمها في التليفون: انت فين يا مريم؟ انا جايه لك هون على كوبري البحر انا ودينا. وقعد كلمتها مريم، بعت لي سندوتش من السوري وانا كنت جايه من عند السوري، جاتني بعد شهر وانا اللي جبتها. قاعده عند صاحبتها، ما ينفعش. مش عارف، انت عارف حتى لو كان هنا في البلد ولا حاجة كان الواحد عارف يتحرك، كان الواحد هي مش عارف. انا دماغي بتلف، طب راحت فين؟ طب بتعمل ليه كده؟ طب الدنيا فيها ايه؟ ما مش عارف، ما مش لاقي اي تفسير لاي كلام خالص. هي مش عاجبها العيش يا محمد، هي عايزة تعيش بقى، تعيش بقى مع أختها. طيب ايا كان، حتى لو مش عاجبها العيش على الاقل اعرفك انا فين. فشي خلاص هي كانت عندي يا جماعة وراحت مثلا، اصل انت دلوقتي مسؤولة منها، ما تزعليش مني، انت دلوقتي مسؤولة من قدام اخوها، انت مسؤولة. فاقرب ما فيها اعرفك انا في الحتة الفلانية، خلاص انت عرفتي اسلام اختك في الحتة الفلانية مثلا، اقرب ما خلاص بقى انت فاهمة ازاي، ابقى انا اسلام ما عرفت. يهموش يعرف هي فين اصلا، هي عارفه ان اسلام ما يهموش فين ولا جاي منين ولا راح زي فين. الكلام ده، امال مين اللي يهمه يا ام وعد؟ امال مين اللي يهمه هو ام الدنيا؟ اسلام ما يهموش هي فين، هي ان كانت مفهمك ان اسلام راجل عاقل ويقدر يحكم بيت او يقدر يحكمها، يبقى انت معلش بقى. انا ما شفت اسلام معاه الاسلام، حاله انفصال في الشخصيه، ساعات بيبقى راجل وساعات لو شافها واقفه مع حد بيعمل فيها حاجه مش هيبص عليه. اسلام تعبان، ممكن يبقى قاعد معاك في قاعدة كده تطلعوا بره دين الإسلام خالص. انا ما اعرفش حاجه عن اسلام غير ان لها اخ اسمه اسلام واخ اسمه أعوذ مصطفى. بالله من طيب يابا، وإسلام كذا مصطفى كذلك الأيام دي تعبان وماشي في حاله، ماشي على الله، مشغلش باله. مصطفى اللي بيعمله اللي هو عامله حاليا في الوقت اللي انا فيه، اللي انا بكلمك فيه ده، واقف على السطح بيكلم نفسه. حول ولا قوة إلا بالله. ده مصطفى اسلام نايم تعبان يعني دلوقتي، عشان هيقوم الصبح يروح عند يسري يشتغل، ونفس اخواته الاتنين البنات يبقوا محترمين. ساعة تلاقيه كويس يعني، هو كان قاعد معايا هنا بقول لك ممكن تخرجه عن دين الإسلام وهو قاعد معاك في قعدة. دماغه على قده، ما يشغلوش مريم تيجي مريم تروح، يشغله لما أنا أنكشه. يلا خليك راجل والدنيا هتبقى كده كده كده كده، يقوم قايم معايا في الكلام. المهم سيبك منهم، ده عيال لام، ده عيال ولاد 60 كام. هي دي شخصية إسلام عشان تبقى فاهمة، كانت هي مفهمة حاجة غير كده بقى، ده بتاعتها هي. ما فهمتش اي حاجة اصلا. اللي انا اعرفه ان زي ما قلت لك لها اخين، واحد مصطفى وواحد اسلام. طيب ما انا بقول لك شخصيتهم، ما يابا مصطفى كان راجل عاقل تمام، فجأة بقى كده. هو الولا اسلام برضو كان كويس وكان تمام، مفيش في اي حاجة، فجأة برضو زي الولا مصطفى كده بتجيلهم حالة يقفوا ويطلعوا يتكلموا كده. ليه كده؟ والله ما انا عارفه الحاله دي. اسلام كان صعب شويه، تلاقيه رايح بتمرجح في القطر ده وجاي من القطر ده وما عندوش اي وعي. خد له في المولة دي بتاع 3 4 سنين ورجع زبطه، بس زبط زي ما انا بقول لك كده، تقعد معاه في قعده تمشي على هواك. مصطفى الحدوته بادئه معاه، دخل بقاله في سنتين. مش عارفة بقى هيرجع يظبط معاه تاني ولا هيبقى زي أخوه، ولا الدنيا هتبقى يعني ربنا قادر يشفي أم وعد، ايه. بقول ربنا قادر يشفي. اللهم آمين يا رب. اللي خلاني أقول لك كده إن أنت بتقول لي إسلام ما يشغلوش يعني. ما انا ما اعرفش حاجة، انا قلت ممكن يكون مثلا يعني ايه، ما اعرفش اصلا شخصيته دلوقتي ولا اي كلام اللي منك دلوقتي، فانا بقول طيب ما ممكن انا يجي بقول في يوم لك من اهو، الايام يقول لك طب هي ملتزم منك او انت الملزومة منها ومش عارف ايه. ف مش كلام من ده، مش اللي زي ما بقول لك كده. بص لها زي ما يكون هو عيل ابن حلال، بص لها كده وهي واقفه بتربط الكوتشي، ولا ما تغبيش على اختك يا مريم. وانت يا ام عاد البت ده خلاها تحت عينك، ده اللي حصل من الاسلام. لو انا رنيت عليه وقت قلت له اختك ما جتش، هيقول لي سمسجة تاخد. خد يا تعالى ندور على اختك ونشوفها فين. طيب حاضر انا جاي لك ندور عليها. يعني بيمشي معاك على زي ما انت بتوجهه. مين اللي هيطلع يدور ويشوف يعني قطر كلها ولا عربية كلتها ولا هي نايمة عند اختها؟ محدش يبقى مدور. طب بخت تكون عند اختها. طيب ما هو انا مش لاقيه تفسير لاختها اللي قافله تليفونها، غير ان هي عندها، غير ان انت بقى عيله مالكش مله بقى. بس دي انا عارفه ان انا ممكن اقوم انزل دلوقتي واروح الطويل، ارجع اقول لك برضه. دي انا فاهمه دماغي، او يمكن هما بيثبتوني لحد النهار ما يطلع. اصل ازاي هتقفل تليفونها وتنام؟ والله على ايه، ما نامت كتير والله. ما تعرف يا محمد، ما عادش عارفه يا ابني والله. طيب انا هحاول ابعت لها رسالة كده، ممكن تكون زي ما انت بتقولي مثلا عاملة خاصية ولا مش عارف بتعمل ايه ولا الكلام دوت، ممكن اما تشوف مثلا رسالة ولا حاجة ترد عليا. طب هي لو عملت كده، طيب ما تقوليش، طيب ما تعرفنا حتى، او ما عدتش فاهم دماغها اصلا. انا عن نفسي ما عدتش فاهم دماغها. دماغها انا بالنسبه لي انا فاهماها. انت بقى انت دماغها بقى انت هتحب تفهمها منها. انت ازاي انت مش ازاي انت يعني معلش يعني ازاي بتكلم واحده وما انتش فاهم دماغها ازاي؟ والله بص وما يا ام انتش وعد، بتكلم مش واحده ان انت مصاحبها يومين ثلاثه والموضوع هيعدي. لا ده انت بتكلم واحده وناوي على دنيا تانية، اللي هو ازاي يعني ما انتش فاهمها، وازاي ما دخلتش حكايتها، وازاي ما دخلتش حواراتها، وازاي ما انتش فاهم حياتها. مش كل حاجة يعني، مش كل حاجة فاهمها يعني، في حاجات تمام وفي حاجات ما نش فاهمها، يعني زي اللي حصل النهاردة ما نش فاهمه. لا بقالي فترة أصلا برن عليها مواعيد، أحيانا بترد وأحيانا ما بتردش وأحيانا بتكنسل وما بتكلمش، فمش ما عدتش فاهم أي حاجة أنا أصلا. وكمان يعني ملبوخ كمان في لبخة التجار ولبخة الناس، لأن رفعت الأسعار ديت مبهدلاني مبهدلة سودة، يعني عاملة وشي مداس للتجار بمعنى أصح، اللي ليه حاجة ارفع التليفون واتكلم وقول اللي عندك ومش عارف ايه، والواحد بيسمعه وبيعدي ومش عارف، لأن الدنيا ملبخة خالص. طيب الدنيا قدامها واسعة بقى، الدنيا قدام منها واسعة بقى، تحس في الدنيا. الله المستعان، خير، انا مستبشر خير والله، بس مش عارف برضو اللي بيحصل ده بيحصل ليه. و يعني اكيد دماغها مش ضيقه لدرجه ان هي ممكن تقعد في شارع ولا تقعد هنا ولا حد يرضيها ولا الكلام دوت. لا هي مش هتقعد في الشارع، هي برضو ما سكة شارع دي لا. وبرضو ما اعتقدش ان ممكن تروح تقعد عند حد كده ولا حد كده، يعني يعني عمر ما شفت فيها الكلام ده، حد كده ولا حد كده ازاي؟ يعني واحدة مشيها مش مظبوط، مشيها بطيء، الكلام اللي من النوع دوت، رغم ان في ما فيش واحدة، ما فيش حد محترم هيفتح لها بيتها في الأيام اللي احنا فيه دي إلا الست اللي كتبت. لا، بتهيألك طيب يمكن انت في حياة غير الحياة اللي انا فيه. مش موضوع في حياة غير الحياة، لا دايما في ناس، زي ما في وحش كتير في حلو كتير. انا مواعد شفت في حياتي كتير، مش هقول لك ان انا ما شفتش والدنيا كده سايبه سداح مداح، لا انا قاعد بقالي الوقت يجي 13 ولا 14 ولا يجي اكتر من 14 سنه في السوق، ومتمرمط من هنا لهنا ومن المنصوره بين التاجر ده وبين التاجر دوت وبين الراجل ده وبين الراجل ده، وده بيجي يتكلم ويرمي في عب التاني هنا، وده مش عارف ايه. خلاص يا محمد بقى، ربنا يحلها معاها من هنا بكرة إن شاء الله. ايه بقى ربنا يحلها بقى، شوف إن كنت أنت هتقوم تروح، روح وربنا انا يحلها إن والله شاء الله. العظيم مش عارف اروح غير لما اطمن، حتى على الاقل ابقى عارف هي فين. انت من حتى مين لو بقى الوقت ما هتطمن انا ما من عدتش مين؟ عارف اتكلم مين ولا هعمل ايه ما ولا هو محدش عارف ازاي. أي حاجة. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا اعرف عمها ان الراجل في حاله ولا ليه دعوه بيها ولا يعرف عنها حاجه. هي مش قصة عمها دلوقتي والله العظيم، ولو تصدقني ان انا اللي فارق معايا تعرفي ان انا لا دعوة ولا مش عارف ايه مقصدش قد ما يابا، انا انا بقول لك انا هعمل ايه دلوقتي، انا مقصدش حاجه والله، مقصد حاجه يا ابني. انا بقول ان انا اقول له ان هي مش وياك، ان انت يا كمان ما حتى لو تعرفش ايه، انا هي عايزك تفهمي فين. حاجة، حتى لو جت في يوم من الايام وهي مواعدة معاها اكلمك كل كام مواعدة مريم معايا. امال ما مقصدش حاجه والله، ما انا انا اقصد فاهم، انا اقول لك فاهم، يعني ان بس هو انا يبقى عارف ان انت كمان ما تعرفش حاجه عنه. ما احنا برضه مش عايزين نوسع الدنيا ونقلب الدنيا على دماغها، وهي هي كده كده الدنيا اتقلبت على هي دماغها. زي الطيشة ولا فاهمة أي حاجة ولا مستوعبة حاجة ولا، والله العظيم ما عدت فاهم لها حاجة. لا بس ما ينفعش برضه، ربنا يعينها على حالها بقى، هي عند اختها اكيد يعني، بس مش معقولة اختها هتبقى بنت حلال كده للدرجة دي، نايمة كده وقافلة تليفونها. معقولة يعني تعقلها انت تقفل التليفون ما هي وتنام؟ مش جاية معايا، وفي نفس الوقت بقول ان ممكن يحصل اي حاجة من دينا، لان ياما حصل من دينا. بس لما كانت بتكلمني ساعة ما كانت بتقول انا عند المزلقان بتاع القطر، واحدة مدفوعة وواحدة بتدور على أختها، بس أنا اتفاجئت لقيتها نامت. معنى إن هي نامت معنى إن هي بتوياها، أمال عيب إيه؟ مش عارف، ممكن تكون مثلا استنتها في القطر ما لقيتش مثلا حد موجود في القطر ولا كلام من ده، القطر مشى مدرحة مروحة ونايمة وعادي وسقعت للدنيا وما فيش أي حاجة. ما هي ده اللي هي قالته لي يا محمد، قالت لي كبر دماغك الصبح هيبان هي فين. ده والله يا ابني اللي هي قالته لك، هي يعني وعد اول مره تعملها الكلمتين اللي انا حكيتهم لك بقى. طب يا بنتي هي عندك وتيتا والشريطه؟ قالت لي لا ما هياش عندي، انما وريح دماغك هتبقى فين زمانها في العزب. ما هو انا برضو بقى يعني مريم طالما دماغي رايحة ناويه ناحية تمشي العزب، مني، لا مريم طالما ناوية تمشي مني مش هتروح العزبة، مش هتبقى في العزبة لأ. انت مش بتقولي مشت قبل كده وجبتها من هناك؟ بس أنا عارفة إن هي هناك، هي مش ماشية زعلانة، هي مش ماشية في حاجة، هي نايمة بس وأنا رن ما تردش، يعني قعدت يوم طول النهار رن عليها ما تردش. طب وهي دلوقتي ماشية زعلانة ولا في حاجة؟ مش مفيش زعل ولا في حاجة، مفيش أي حاجة غير إن انتي واحدة تبقي ماشية محترمة وما تمشيش تصاحبي لي دي، وما تمشيش تقفي تتكلمي هنا، وما يبقاش عندك على تليفونك رقم راجل، ما يرنش على تليفونك يرن، ايه يعني لازمته ايه عندك؟ بس هو ده الموضوع اللي احنا بننحي فيه بقالنا كام يوم. الموضوع مش شايف ان في اي حاجه تزعل ولا تدينك في اي حاجه. لا انت بتتحكمي فيا، ولازم الواحد يعيش معنى كلامها يعني، وانا بشد معاها في الكلام ان الواحد لازم يعيش، وهي حياة ولازم نعيشها. لا هتعيش حياه زي كده بالوضع ده؟ لا ازاي الكلام ده؟ حياة دينا عاجباها، حياة دينا الحرية اللي دينا بنخليلها لها عاجباها، يا ستي تاخد الحرية، مفيش مشكلة، هي عايزة الحرية تاخد الحرية، بس الحرية في بس المعقول. انت ما بتستخدمها صح. أيوة الحرية في المعقول، مش الحرية في إن أنا مثلا أروح أكلم عندي على تليفوني زي ما أنت بتقولي 20 رقم ولا مش عارف إيه. أصلا مش مستوعب اللي أنت بتقولي دوت 20 رقم ده هو بتقولي مفيش إلا رقمك ورقم موعد ورقم دينا ورقم مش عارف مين ومش عارف إيه، ورصتهم لي يعني كام رقم. طب خلاص، ومش متوقع ان ممكن هي تعمل كده، مش جايه معايا خالص ان مريم تبقى بالوضع ده. انا مش بكذبك برضو في نفس لا الوقت، هي بس بتحب تصاحب، تحب تصاحب الناس وتحب تعمل علاقات مع الناس. ماشي تصاحب الناس وتعمل علاقات مفيش مشكلة، بس في المعقول في المحدود، في ان ما ينفعش انها تعمل علاقات مع مثلا صاحب وتعمل علاقات مع واحد او واحدة او ايا كان. الكلام ده انا حتى لو يعني انا عارف ان انا مدان برضو بالكلام اللي انا بقوله ده، يعني انا برضو انا ممكن بقول لك ما ينفعش ومش عارف ايه وانا في حياتك وبكلمك انت فاهمه، فهو الكلام مش جاي مع بعضه، بس انا بتكلم اكتر من حد ومش عارف ايه والكلام والهيصه والكلام ده ملوش لازمه. صحاب صحاب، احنا صحاب عادي يعني. الناس دي بيعملوا ايه عندك على التليفون؟ ايه الافادة من الناس دي؟ الخط الجديد ولا بتستفادي الخط منهم القديم؟ طيب الايه؟ الخط القديم ولا الجديد؟ لا الجديد ما عليهوش حاجة حاليا، الجديد ما هو مرمي قدامي، والتاني ما هو معايا في التليفون. يعني كل الحوارات دي كلها على الخط القديم. اه دلوقتي يا محمد، من يوم ما هي جابت الشريحة وانا عرفت بها وشغلتها على التليفون الصغير، ما عادش اي حد بيرن على الخط ده، اللي معاك حتى انت كمان. اللي معاكي اه لا معايا لما جابت الشريحة التانية قلت لها خلاص بما انك جبت الشريحة التانية خلاص بقى اخلي الرقم التاني دلوقتي. لا ما عادش حد، اي حد من يوم ما هي جابت الشريحة وشغلتها ما عادش اي حد بيرن. الواتس اللي كان شغال ما بيبطلش ترن ترن ترن ترن ترن ترن، من يوم ما انا فتحته عندي ما عادش، ما فيش اي مخلوق على وجه الارض بيبعت لها، بمعنى ما فيش اي حد بيبعت لها رسائل على الواتس. انما قبل التليفون التاني مع امها ياخده، ما كانش دي فلانه ودي صاحبتي ودي ما اعرفش مين ودي مين ودي مين. انت عرفت الناس دي فين يا بنتي؟ ده انا ما اعرفش، ده انا قابلتها ما في هو لما حصل التليفونيات. اللي حصل برضه قبل كده ومش عارف ايه، لما تليفونها جه على تليفوني وحصل مشكلة وبتاع، ما انا زعلت على اللي انا شايفه، وبتقول لي والله العظيم ده ما هو تبعي، ده ممكن يكون تبع دي. طب وانت ليه تسمحي لدينا؟ انا قلت لها الكلام دوت، وانت ليه تسمحي لدينا انها تعمل حاجة زي هو كده ايه ومش اللي كان عارف ايه؟ بتاع دين؟ مفيش اي حاجة انت شفتها على التليفون، اللي انت شفته على التليفون تبع مريم. ما مريم ملهاش في الحوارات دي يا موعد، طب خلاص حقك حلو يا ما حبيبي، اقصدش معلش. والله العظيم اني بكدبك ولا حاجة، بس السكرينات اللي كانت بتجيلك كانت بتيجي على تليفون مريم، ومريم اللي بتتكلم، كل السكرينات اللي انت شفتها حقيقية تبع مريم مش تبع دينا. انا ما عدتش فاهم اي حاجه خالص. بس انت بتقول الاسكرينات والتليفون ما اعرفش ايه الاسكرينات اللي كانت بتيجي على تليفونك اللي هي كانت بتلقطها عشان جوجل يقراها لها. الاسكرينات بتخص مريم ما تخصش تينا. وسبتها ترضيك وعرفت ولبست ونزلت قدام عيني وجت قابلتك في جمصة عشان ترضيك وانت ترضيت والدنيا هدات وقلت يمكن الدنيا تهدى وتلم نفسها وتعيش. لا عايزة انسحب ده وانسحب ده وانسحب ده ونكلم ده ده بعد السكرينات وبعد الكلام اللي حصل ده. اما احنا في المواويل كل يوم يا ابن الحلال. انا كل يوم في الروايات. طب انت لما واحدة ما بتكلمنيش مثلا تقولي لي اي حاجة زي كده في يوم من الايام، ولا عمرك حتى ما كلمتيني وقلت لي ده حصل كذا ولا اي كلام من دوت؟ انا كل يوم بشاكل وبقول انا هقول لمحمد وهقول لمحمد وهعرف محمد وهعيد وهزيد وهعرف محمد من وانتي بنت بنوت عملت فيه ايه والتيتا والشريطة وما بقولش وبعي وبعدها بهب شوية وهي قاعدة قدام مني وخلاص. انما كده فتحت عينيكي ونزلت الشارع وما عادش همك بصي، حد. هو اطريك انت لك بره لو قطر عرفتي، يقطع فيكي بره. انت لو كنت عرفتيني حاجه زي كده ما عاد صدقيني، انا عمري في حياتي ما كنت هدينها بحاجه ولا كنت هدينك بحاجه، بالعكس انا كنت هقف معاكي، يعني انت من جنب وانا من جنب لحد ما ربنا يصلح حالها. والله ما يصلحش. ما تقولش كده، الكلام ده كله انا حاسس من ورا قلبك، وعارف ان الكلام ده كله يعني من يعني عشان يعني ملهوفة عليها برضو كده، و ما عادش بقى ما تهيأليش، ما والله عمر العظيم يا الدم ابن يطلع عم من الضفر يا ام وعد ما لو انت مش كان تاب. هتعيش عمرك كله تاكل على دماغك وتقول امين. وتعالي يا بنت وطي كمان وادينا على دماغي كمان. انا شايفة يا محمد ان هي براحتها يابا، الدنيا قدامها واسعة تعيش فيها زي ما هي عايزة. بس عبد الرازق لازم موضوعه يتفض عشان يبطل بقبقة في الشارع. لازم حواره يتفض. طيب قرابها سارة لسه مروحة النهاردة بتقول لك فوز أم الولد اللي هو الولد اللي كان مش شغال معاك ده ولد الحماد. بتقول لي يا ماما ساعة على السلم يا خراب الخراب لو تسمع الكلام اللي هي قاعدة تحكيهولي اللي عبد الرازق ماشي يقوله عليك في الشارع. عايز اقول لك على وهي كم حاجة، يمكن انت لو عملت كده دوت يعني ممكن السرعة اللي انت ماسكة بيه ايه ايه ممكن يكون ده السرعة او يعني الحاجة اللي انت ماسكة بيه، او اللي انت حتى على الاقل اطمة نص الكلام بيه، لكن لما تعملي وزي ما انت بتقولي يا ابن الحلال انا ماليش دعوة بمراتك المرة اللي انت كنت مجوزها دي. انا ماليش دعوة بها يابا. ما هو عشان اللي منعها عن ان هي تجيلك او تعيش معاك. الاول امبارح انا كنت ماسكاها هنا وقلت لها لدرجة ان انا قلت لها هتروح تعيش مع عبد الرازق وانا همشي عبد الرازق وهيسافر ليبيا. يا ست مش هيسافر ليبيا، هل همضي عبد الرازق على شيكات وهيعيش تحت عند ابوه وهعمل له قعدة رجالة وهيعيش تحت عند ابوه وانت هتروح تربي تالية هتعيش معاها في قلب البيت وتربيها؟ قالك لا. قالت لك لا ان هي مش عايزة تعيش العيشة، ولا لا علشان ايه بالظبط؟ لا انا مش رايحة قاعدة عند عبد الرازق. بنتي ماشي، تجيلي وانا هعيش ببنتي في اي مكان. طب مش هو دوت يا موعد برضو، معلش يعني دوت اللي انت كنت بتتكلمي فيه، وان هي كانت متبهدله معاه، وان طيب الموضوع كان ما انت كله ماشي ما انا معاك اهو. بس انت واحدة قلة الأدب، ما انتش عايزة تحترم نفسك وتسمعي كلام اختك الكبيرة وتمشي تحت طوعها. طب انت يتعامل معاكي ايه؟ ماشية دماغك مبرجلة، كل اختياراتك غلط وكل اللي انت بتعمليه غلط في غلط، امشي بدماغ الناس اللي بتقولك الصح. طب لا مش انا مش يمكن هي في عايزة كده، دماغها حاجة؟ طب ما تحاولتيش تفهمي دماغها في ايه؟ ما دماغ ان انا حاولتيش؟ عايزة امشي صاحب ده وصاحب ده وصاحب ده عادي. لا ما فيش حاجة اسمها عادي. ما هو لو اللي بيتكلم يعني مجنون، خلي اللي بيستمع عاقل او بيدي عادي، ايه دايما. المشكلة ان انا يبقى عندي صحاب؟ لا يا معاذ، هي تقول لك الكلام ده كده؟ وربي وما اعبد ما يطلع عليا نهار طلعت من بق مريم بتقول لي ايه المشكلة ان انا يبقى عندي صحاب؟ صحابي مش صاحبين كده عادي، عادي يا معاد عادي. صحاب اللي هم اصحاب ايه بالظبط؟ اللي هم بنات يعني؟ صبيان صبيان. طب ازاي يعني؟ يعني هي ما اعتقدش ان ممكن يجي لها الجرأة ان هي تقول لك الكلام ده. بقول لك ربي طب وما اعبد بتقول لي اصحاب، يعني في رقم بيرن بتاع واد بتاع سوبر ماركت على اول الشارع اللي هو جنب الدمياطة على طول، اللي لازق في الدمياطة على طول، دخلت الرقم عندي على الواتس لقيتها ظهرت، ظهر الولد ده، الولد صاحب السوبر ماركت ده بيعمل ده كان سبب القصة. بيعمل ايه عندك ده؟ عادي اصحاب، والله العظيم عندي ام عادي اصحاب. ده في حاجة كتير أنا معرفهاش. القرار اللي انا بقوله لك هو ده الصح عشان انت فعلا ما تعرفش اي حاجة. انت لو جوه الحياة والدنيا من وهي لسه بنت بنوت هتقول له حط رقبتها تحت عليك، وحط حط رقبتها تحت رقبتك وحط عليها شوية جزء ولا شيء، وبكفاية عليك كده بقى زي اللي حواليا ده. هم وبعدين يقولوا لي نامي، بالله عليك انا قلت لك اقفل عشان حد برن عليا؟ لا والله ما حد رن عليا لحد ما النهار يطلع وانا رن عليهم ما بقول له. اه الكل بيقول لك نامي عشان الكل عاش معايا في الحدوته وشافها، والكل بيقول لي نامي، ضغطت بقى ونامي. ان كنت مره هبله بقى عيشي في الهبل اللي انت فيه، خليكي هبله وعيشي هبله. انا برن عليك اهوت ما فيش حد رن عليا لغايه ساره بنتي نام. بعد اذنك بقى يا اما كده عشان انا هنا، والله يا ابني قالت لي كده ونامت. يا ترى الحكاية فيها ايه؟ محدش فاهم حاجة. ايه بقول يا ترى الحكاية فيها ايه؟ محدش فاهم بقى حكاية ايه، بكرة هتفهم الحكاية فيها. طب هو انا لو واجهتها بالكلام اللي انت قلته لي يا ام وعد ده اه عادي يعني؟ ما تجيش تقولي لي محمد لكاك او عجان او اي كلام من ده. لا اصطادها وهاتها في اي مكان وهاتني. بس انت وقتها هتطف عليها وانا قاعده وهيبقى شكلي وحش قوي. انا بقول لك انا نهايه القعده ان انت هتطف عليها ومعلش يا عم عمر انت على دماغي. الله انا المستعان. بقول لك اهو يا محمد محدش بيرن عليا يا ابني، ده دليل على ايه؟ لو انه كله رفع ايده. طب ما هو محدش رن عليا والكل عارف ان البت نزلت مشهد، الناس دي كلها ولاد حرام وهي بنت محمد اللي بنت حلال والناس دي كلها ظالمينها. يعني انا مره ظالمه وظلماها ومكهرباها ومولعه، فالناس دي كلها ما بيعيشوش معانا وشايفين الوضع. محدش رن قال لي انت عملت ايه. ولا البت جت ولا ما جاتش. طب ريحتها بقى الحلال زي ما انا بقول لك، الحل زي ما انا بقول لك، هي واحده حابه الدنيا دي. بس هي هتكلمك، هي ما كانتش طب يا ريت، متخيله في حياتها ان انا اكلمك وانت تعرف والدنيا تعرف. ما انا كل مره بقعد اهددها، وانا هقول لمحمد وانا هكلم محمد، ينعل محمد خليه يجي يشوف هو بخرب بيته عشان مين ورايح يعمل ايه. ما انا بقعد اقول كتير، مش بقول لك ما تعرفش حاجه. هي المره دي في دماغها ان محمد، ان سامح مش هتكلم محمد، ما بتهبل على طول. الصبح يابا هتقوم تكلمك، ولا في اي وقت هتكلم، لازم هتكلم. لو ما حطتش نفسها تحت القطر هتكلم. هي يعني سامحها تروح تكلم محمد؟ ما على طول بتزعق وبتقعد تقول انا هقول لمحمد وهات لمحمد. طب يا ريت تكلمي، نشوف الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه وسابت البيت ليه سبت البيت ونزلت ليه؟ لو هي بتسخن مية بنار وبتحطها على رقبتك يا ستي يا محترمة، مش دمك بتسخن زيت كده وتنزله في قلب رقبتك؟ تسيبي بيتك وتنزلي ازاي؟ المرة كافرة وبتكهربني وبتوصل بيا سلوك الكهرباء وبتكهربني، ما يحقلكيش برضه ان انت تخرجي تباتي بره يا ستي يا محترمة. هو انت لو بتكهرب اختك بسلك الكهرباء يحقلها ان هي تنزل الشارع؟ لا ما ينفعش أصلا. بس انت بتقول لك لن تكون زعلانة من حاجة، حتى لو زعلانة أنا اتقطمت بتكلم رقبتك على مثلا إن هي صدرك. ممكن تكون زعلانة من حاجة، راحت عند حد بقى يعني تبعكو، بس أنت بتقولي ملهاش حد إلا أنت ما بس فيش يعني. يابا اي حد، ما فيش حد يا محمد، ولا حد هيفتح لها الباب اصلا. عصام مريم هنا، مين؟ حد من ولاد عمها الشربيني هيرنوا عليا ويقولوا لي. هي ما دخلتش بيت عمها الشربيني ده في حياتها، يمكن من وهي عندها 6 7 سنين. هو جنبنا، هو في عزبة المأمور جنبنا، هو في الحي اللي ورا بنك اسكندرية. ما تروحش عند حد، ولا هتعرف تروح عند حد. ولو راحت عند حد، حاتم اللي فاتح القهوة على البحر ده هيكلمني وهيقول، عشان هو كان زانقها من كام يوم في الشارع ومحاسبها في كلمتين كده وهي جت قالت لي. يعني إذا نقام كم يوم في الشهر؟ زنقها في الشارع، بقول لها ابن الحلبة اللي انت كنت راكبة معاه في التوك توك ده بتركبي معاه في التوك توك ليه وبتلف معاه في التوك توك ليه؟ مين ابن مين ابن الحلبة ده؟ الحلبة اللي اختها متجوزاه دلوقتي؟ عيل حبسجي وفي كل الصفات الوسخة اللي في الدنيا، وأهله قواضين للحريم. حاتم ابن عمها ده بقى كان زنقها هنا عند السنترال، بقول لها انت بتلف في التوك توك مع ابن الحلبة اللي انت واختك. طب اكلمك بقى عشان اعرف انت بتلف في التوك توك ليه مع ابن الحلبة. لو راحت عند حاتم هيرن عليا يقول للبت هنا وايه اللي حصل يا عم مش عندهم. لا هي عند دينا، دينا بتحب دينا، دينا على هواها، دينا على هواها، وعادي اما نخرج وعادي اما نتفسح وعادي اما نمشي والدنيا كلها عادي. انت عارفة لو عندي زينة دلوقتي مش مشكلة، دلوقتي مش أمر، هو غلط وكل حاجة، بس على الأقل خلاص عرفنا هي فين. اصل انا استوعبت كلامك دلوقتي وانا ماشيه رايحه جايه، قلت يعني محمد بيقول لك اصل هي تكون زعلانه. ولو نفترض ان اختك اللي بينها وبين جوزها مشاكل والدنيا ولعه ومولعه، انت بتقوم الوقت ده تسخن الزيت وتقدحه وتقوم منزله في رقبتها؟ لا الحق ان هي تطلع تبات بره. لا بس يعني احيانا ممكن مثلا، انا بقول لو مثلا الواحد بيبقى فاضي، فاهمه؟ هو طبعا موضوع بيات بره دوت بتقول ان مش اول مره، يعني ممكن تكون عارفه هي هتبات فين، بس لما يكون مثلا حاجه مضايقاها، حاجه خانقاها، ايا كان بقى السبب او ايا كان المشكله او ايا كان الوضع، انا بتكلم ان ممكن تكون مثلا طالعه مخنوقه من عندك في حاجه، ف يعني محتاجه مع نفسها شويه. بس طب مع نفسها شويه، ما فيش اي حد يعرف عنها حاجه. مع نفسها فين شوية فين، هي اختها بتقول لك مش معايا، مع ان انا احساسي بيقول لي ان هم قاعدين مع بعض. انا حاسس ان هي في البلد، يعني في البلد عندي مين؟ في البلد مفيش حد هنا في البلد الا البت اللي انا بقول لك عليها، في البلد مش بتقولي امها واخوها هناك؟ هناك في العزبة. عارفة ان انا هروح لها طيب العزبة، طب ماشي، عارفة ما ان انا ممكن انزل لها العزبة في اي وقت بالليل، عارفة ان انا هدخل عليها دقدق لها وشها، مش هتروح العزبة. لأ تعبت والله العظيم يا واد يا محمد، تعبت اقسم لك بالله يا واد يا محمد، 8 سنين من صحتي ومن عافيتي مع مريم ان هي تبقى بني ادم في وسط الناس. يلا الله يعينك، كله عند ربنا يا موعد. يعتبر هي يتيمة برضو. طيب ماشي الحمد لله. وبعدين هي مش غريبة برضو، ده ضغطك. والله الكلام اللي انت بتقوليه انت كتر خيرك. انا عارف اللي انت فيه، وعارف ان ازاي يعني كفاية الأنسة وعد لوحدها، يعني ما شاء الله. بل ما احنا عندنا بنات وعارفين الدنيا فيها ايه، وسارة ما شاء الله، ومريم يعني مريم عايزة تمشي على هواها، محدش يسألها، هي حابة تعيش الحدوتة دي شوية، خلوها تعيشها شوية. تحصل الكلام ده إن شاء الله، أما نشوف بس نوصل لها، وبعد كده ربنا يسهل الحال. بقول مش هيحصل الكلام ده إن شاء الله لما نوصل لها بس، وربنا يسهل الحال. ما هي لو هتعمل اللي هي هتعمله دلوقتي، يبقى كده خلاص هتخسر كل حاجة بقى. طب ما هي كده كده خسرت خلاص، طب ما هي خسرت كل حاجة، هي لسه هتخسر. ما هي خسرت، من ورا مش قلبك مشت كلام ورا ماشي. اختها، مش مشت ورا اختها، مش اختها دبرت لها المشوار ونزلت. مش عارف ايه المشوار بتاع اختها ده بصراحة. طب ما انا بقول لك اللي حصل، رنت عليا وبتقول لي في فلوس في المكان الفلاني، مريم هتنزل تحولها لي، والتانية قامت قايمة منطورة من على الكرسي. المحل بتاع فلان الفلاني، انا عارفاه، مش اللي اسمه فيه اللي اسمه محمود ولا احمد ولا هو مين؟ يعني انا بدروك على البت التانية ان مريم ما تعرفش تروح، لدرجة ان انا قلت لها ان احنا علينا فلوس للراجل بتاع الفراخ ده ومريم مش هتعرف تروح عنده. اخذت التليفون مني وكلمت اختها، قالت لها هو الراجل الكبير هناك ولا ابنه؟ هو انا عليا فلوس للراجل، ابن للراجل الكبير، انما لو ابنه عادي انا ممكن اروح عندي. التانية قالت لها لا، ابنه، ابنه اللي اسمه محمود ولا اسمه ايه، انا مش عارفه. واقفة جنبي بقى وإسلام قاعد، التليفون بيرن، التليفون بيرن، مريم بتدينا بترن، قاعدة تقول الراجل عايز يمشي، أعمل إيه الراجل عايز يمشي؟ قلت لها طب خلاص روح، هي تجيب طلب لدينا من نوعها إسلام وهتيجي. راح بقى قايل لها ما تغيبش على أختك والحكايات اللي أنا حكيتها لك دي. الحكاية دي عايزة كلام كبير، عايزة كلام كتير قوي، وخصوصا منها هي. يعني المفروض انها تتكلم بقى وتقول اللي عندها والكلام دوت، بس انا فتحها في الكلام، نبقى نشوف بس هي فين، ولا راحت فين، ولا جت منين. اللي يهمني دلوقتي ان احنا بس نعرف مكانها. انت يا محمد اللي عايز تعرف مكانها، مش حد عايز يعرف مكانها البنت. يا مواد ازاي انا بس اللي هتعرف مكانها؟ والله العظيم يا ابني، والله ما يوعى يطلع عليها النهار ما حد عايز يعرف مكانها في الوقت الحالي اللي احنا فيه حاليا غيرك انت. طب وانت يا مواد مش عايز لا تعرفي مكانها؟ لا ما تستاهلش. انا ما انا بصي والله العظيم صدقيني، انت مهما هتقولي انا مش مقتنع باي كلام انت بتقولي، ما زعلش مني والله العظيم. طيب ما هو انا هرجع انا عليك اعيد الكلام تاني وبتخليني اوقع كلام من بقي ما لا هوش والله مظبوط العظيم واحكي لك حياة ما هيش مظبوطة. ما اقسم لك اقصدش، بالله بس يا ابن الحلال مريم، لو بتخبط عليا الوقت وبتقول لي يا ام وعد انا مش لاقي حتة بات فيها ما افتح لها الباب. ها كمان مرة منكرش ان انا متضايقة وتعبانة من اللي بيحصل، وعارفة ان انت هتتبهدلي وعارفة ان انت هتتمرمطي وعارفة ان اللي جاي لك هيبقى سواه، بس انت تستحقيه عشان انا بعاني معاكي بقالي دلوقتي فوق ال9 سنين بعاني معاكي، ونفس الاسباب اللي انا بعاني فيها من 9 سنين هي اللي انا بعاني فيها لحد النهارده. امشي في حالك وملكيش دعوة بحد وما تتكلميش مع حد برضه. لما تبقى تلاقي مريم وما تشكلكاش على قصة حياتها من طقطق لسلام عليكم كلمني وانا هحكي لك حكايتها من طقطق لسلام عليكم. ان كانت تلد وتركب معاك ان انا لسه ادور عليها، انت عيل بالنسبة لي، انا هنزل ادور عليها واشوفها هي فين، لو ما كانتش تحت قطر او قطر ضاعتها ولا حاجة. لو هي حكت لك حياتها معايا بما يرضي الله عشان انت من جواك تقتنع ان انا بقول لك ان هي لو واقفه قدام الباب انا هفتح لها ولا مش هفتح لها، لو حكيت لك حكايتها بما يرضي الله معايا من وقت ما انا خدتها وهي عندها 9 سنين وبدات تشب 6 سنين وبدات تشب للدنيا وتعرف، ان كان يرضيك وتقبل بيه انا هنزل ادور عليها وهنزل ابوس دماغها زي كل مره وطبطب عليها واقول لها تعالي يا اما في قدامك قد ايه بقى عم توصل لها. مش عارف، ما هو انا لا الموضوع ده لازم اوضع له حد، مش هيساب كده لا. ما انا هعرف هي فين طيب عشان اوصل لها يا مواد. طيب اما تعمل ايه يعني ما انا مش عارفه والله الحمد. ما انا زي زيك يا مواد اهوت، ولا اعرف هي فين. انا حتى لقينا تليفونها مقفول، فانا بقول ممكن تكون انت اقرب حد ممكن يوصل لاي اتجاه ولا اي موضوع ولا اي حاجه هي فيها. ما بس اعرفش هي فين يابا والله، ما انا حكيت لك اهو على حدوتة اختها يا واد يا محمد، ما انا حكيت لك اختها حصل تت تت تت تت ما هو اختها بن ايوب. لا انا مش متاكد من موضوع اختها قوي، لان اختها انا بالنسبه لي زي ما بقول لك اختها يعني بالنسبه لي بارده، ما فيش عادي ممكن تعمل كده، ممكن تنام ولا يشغلها اي حاجه. هتنامي بعد ما هي بتقولك انا ماشيه ومليش دعوه بكو هي بتقول انا نمت، بتقول والله نمت من تعب انا بقالي يومين ما نمتش، جوزها عندها وبقالها يومين ما نمتش وغفلت شويه الوقت. انت عايزه ايه يا موعده ما تنامي؟ ما هي يعني اول مره ما هتيجي هي دي اللي قالت له والله يا ابني، ما انا بقول لك ايه. طب يعني وقافله تليفونها اهو. يعني ايه قافله تليفونها؟ يعني البت عندها يعني مثلا ولا ايه؟ معرفش. مش عارف. طب ما هي لو عندها ما كانت قالت لك وريحتك وخلاص، لو كانت عندها تبقى طيب بتقول لي لا مش عندي، وقلت لها هاجيلك يا دينا وكلمت باسلوب باقذر الكلام وقالت لي لا والله ما عندي، لو عندي لو هي عندي انت عمرك ما رفعت ايدك عليا، بقى لي انا دلوقتي عندي 24 ساعه تترسم بقى قدام جوزها. لو كده ابقى تعالي اضربيني، لو عرفت ان هي عندي او ليا علاقه بالحدوته دي تعالي اضربيني. قلت لها لا انا مش هضربك، انا هعمل حكايات تانية مش هتعجبك. اهو بتقول لي لو هي عندي وعلمت ان هي عندي بقيت عارف ربنا لو هي مش معنى كده ان عندها. هي مش موجودة. اي ودي انا عارفه ان انا عقلي تعبانه وممكن انزل يا محمد، ولا يكونوا بيقولوا هي بتهبل زي ما بتهبل على طول ومش هتنزل. لا مش عارفه بجد، لا مش عارفه. انت عارف انا احساسي ان هي اصلا في البلد اللي هي عند امها، يعني بنسبة عارفة ان سبعين انا في هروح المية لها يا محمد، طب ايه المشكلة؟ طيب انت لما تروح لها ايه هروح المشكلة؟ طب ما ادقها. انت قاعدة هنا ليه؟ ما ينفع يعني، انت لو رحت لها ولقيتها هناك هتعملي كده؟ هتخانق معاها وانت قاعدة ليه؟ طب وايه اللي ماشي نزلك هتتخانقي معاها طبيعي، لكن هتدقدقيها؟ انا هدقدها يا محمد، ما هو انت بتقول هتاخد هدقدقها. لها قلمين على وشها وشكرا زي العادة، قلمين على وشها ونايمة هنا ليه؟ وايه اللي جابك هنا؟ وهقعد اجعجع شوية زي ما انا بجعجع وخلاص. طب مش يمكن هي عارفة ديتها ايه، ان هم قلمين على وشها وخلاص وكده، فيعني إيه مثلا خلاص بقى، يعني ايه الواحد اللي بيبقى عارف ديت حاجة خلاص موضوعها طيب خلص؟ تما كانت قالت، تما كانت قالت لاختها انا مروحة راح اشوف امك وهي حرة تعمل اللي هي ما عايزاه. انا مش فاهم بقى، هي كلمت دينا وقالت لها كده ليه، ولا الدنيا فيها ايه؟ ما مش فاهم بقى يا مريم الست مش فاهم. تعالي، انت كده الوقت هتخسري الدنيا، واختك مقومه الدنيا ومقعداها، وهتروح تدي الورق لعبد الرازق والدنيا هتتقلب فوق دماغك. براحتها تعمل اللي هي عايزاه، انا ما عادش حاجه فارقه معايا اصلا. بتقول انا قلت لها كده واستغربت من ردها. انا بقول لها كأن انت نمتي يا دينا من غير ما تكلميني وتقولي لي اختك عملت ايه. قالت لي ما انا قرفت من ردها ومن كلامها، بهب وبعلي صوتي بتقول لي اصبر اما اقول لك ردها ايه. بتقول لك اعملي اللي انت عايزاه. الموضوع ده فيه حاجة غلط كده. يعني دينا هتبقى عارفه ان انا الصبح هخرب الدنيا على دماغ مريم وهي منيمها عندها وبتداري عليها. هالي لا، او ما اعرفش، ما اعرفش ايه قصة دينا بصراحة. بس هي انت بتقولي لو كده انت كلمتيها وكلمت جوزها ومش العيال عارف دول ايه. يا محمد بقالهم فترة نفسهم الاتنين يتلموا على بعض ويعيشوا مع بعض، بقالهم فترة على الحال ده. ومريم عايزة كده، والله ما انا عارف اقول لك يا موعد، سيبها خلاص ما دام هي عايزه كده، ولا اقول لك ما طب ما انا ينفعش بقول لك كده؟ اهوت، لو هي ما حكتلكش حد، لو انت تلقيتش فيها بكره، لو ما رنتش عليك بكره ان شاء الله من المقطع كلمتك وعرفت منها حدوتتها وعرفت اختها بتحاربها ليه وبتعاداها ليه، بحكي لي بقول لي ما جاتنيش وانا احكي لك، وان كان يعجبك بقى يعجبك. متوقع ان هي ممكن ما تقوليش الحقيقة، يعني على الكلام انت بتقوليه دوت ممكن ما تقوليش الحقيقة، بس لما انا هواجهها واقول لها ده في وحصل وسمعت ان في حصل كذا وفي ارقام وفي مواضيع وفي توك توك اللي هو مش عارف ابن الحالة ودوت ولا اسمه ايه، الحلبة، الحلبة ابن الحلبة ده اللي هو متجوز البت دلوقتي. ويعني ما فتح لها كم موضوع اعتقد ان مش تقدر تنكر بعد كده اي كلام. محمد ده اللي انت بتقول عليه ده ابن الحلبة ده، عشان تبقى فاهم الكلام، هو ده متجوز دينا دلوقتي، بس هو معروف في البلد ده تمامه ايه، معروف في شربين تمامه ايه. لما حاتم بقى يشوفها راحة جاية مع اختها في التوك توك، راحة جاية مع اختها في التوك توك مع الولد اللي هو الولد ابن الحلبة ده سواق توك توك، راح بقى حاتم مقابلها مضايقها في الشارع وعلى صوته عليها وبتقول له كلمني باسلوب زفت الزفت وبقول لي انت بتلفي مع ابن الحلبة في التوك توك ليه. قالت له طب بس وطي صوتك عشان كان معاه مرات اخوه بيعمل لها حاجة في التليفون. قالت له طب بس وطي صوتك، مين اللي معاك دي؟ قال لها ده مرات احمد اخوي. روحي يا مريم وانا هبقى ليا كلام معاكي تاني. طبعا ما عادش ليه كلام معاها تاني ولا فاكرها بالمرة الا ما يتفتح كلام قدام. كل واحد بيقول يا نفسي زي ما انت فاهم. بالظبط. وبعدين الدنيا تلاهي، محدش فاهم لحاجة. ابن الحلبة اللي انا بقولك عليه ده اللي هو اللي الابلة متجوزاه اللي قاعدة معاه في الطاولة دلوقتي. بقت الأبلة بتنزل تستغفلني، تنزل تجيب الطلب وتنزل تاخدها، يقعدوا مع بعض على كوبري البحر يتعشوا. انت فين يا مريم؟ بتعملي ايه؟ اتأخرتي ليه يا ماما؟ اكتشف في الاخر بعد ما اجيبها واتكى عليها ان هي كانت مع دينا، قاعدين مع محمد على كوبري البحر بتعشوا. لا غلط. أقصد أقول لك يا محمد من الكلام إن مريم سكت دينا عاجباها، حياة دينا عاجباها. انا مش شايف حياة دينا كويسة عشان تعجبها. عاجباها حلوة، محدش بيحاسبها ولا حد بيقولها انت رايحة فين ولا جاية منين ولا بتعملي ايه ولا بتسوي ايه. ايوه، وبدات تقول لي انت ما بتقوليش لدينا، ودينا بتقول لي اختك ما بتقوليش اي حاجه، بعمل اللي انا عايزاه، ما حدش له حمدي انت عن من زمان حاجه. واحنا عارفين انك رافع ايدك عن دينا. طب ما انا قلت لها كده، قلت لها انا عديت من جنب دينا اختك في دمياط، هي فوق على الرصيف وانا تحت، وانا اتدريت في اللوحه اللي بتبقى متعلقه على الطريق دي، مكتوب عليها على اول نص الشارع في دمياط الجديده، هي معديه جنب مني، كتف خابط في كتفها كده، هي فوق على الرصيف وانا تحت، معرفهاش. انما انت لو مقابلاني في مكان ده، انا هجيبك من كبدك. انت بتعملي ايه في دمياط؟ لا التانية مقابلاني في دمياط، بقول لك ما بصت لهاش، انا قمت مدارية كتفي كده وفي اللوحة اللي هي على اول ناصية الشارع اللي ببقى احطها عشان العربيات دي، هي فوق في اول الرصيف وانا على الارض، ورحت لفة جنبي كده وداخلة في السرفيه. هي حرة، هي دينا تعمل اللي هي عايزاه. لا، هي التانية عاجبها الحياة بتاعت دينا والحرية، ومحدش بيزعق لي، وبطلع براحتي وبدخل براحتي، وبقف هنا براحتي، وبتكلم براحتي، وبصاحب براحتي. مش كانك بتقولي الكلام دلوقتي وانا مش عارف اتكلم معاها، او مانيش عارف هي فين، او حتى مانيش يعني دلوقتي لو رنيت اذا ما برن تليفونها مقفول. فالمشكله ان الكلام جاي متاخر يا موعد، لو كنت التليفون فهمتلي اللي الكلام ده معاها من بايظ، بدري. التليفون اللي معاها بايظ، بس هي بتعرف تتعامل، بتعرف تشغله، هو بيعلق بترجع تشتغل البطارية وتقعد تحطها، وبشوفها بتقعد ترزع فيه وبتشغله وبتتعامل. طب مش يمكن التليفون اللي معاها مثلا فصل ولا حاجة؟ عارف لما التليفون بيفصل منها وهي في الشارع، بتجيبني من أي تليفون أي حد، اي حد من معدي بتقوم اخده منه التليفون ومكلماني، ده انا تليفوني فصل، ده انا كذا كذا كذا كذا. يكونش التليفون فصل، ايه ملقتش حته تشحنه، تاهت عن البيت وجالها زهايمر وما جتش هنا. مالك يا محمد؟ لا ما اقصدش، ممكن مثلا يكون مثلا عند امها هناك في البلد والتليفون بتاعها فاصل شحن، مفيش شحن هناك. المشكله ما بقدرش احكم على مواعيد كده على طول، يعني ما بقدرش ادي الواحد حكمه واحكم عليه ان انا اي انت كذا يبقى لا، ما فيش بقى عذر ولا الكلام من ده. لا ماشي هنقعد. بالنسبة للتليفون ما التمس لهاش في أي عذر، لأن هي بتعرف تتصل، أنا عارفة إنها بتعرف تتصل. هتجيب تليفون أم نورة وتكلمني، وأنت إيه اللي وداك العزب أصلا؟ هتكلمني تقول لي إيه؟ هو أنت بتقول إيه؟ أنا غلطت في العنوان ورحت العزبة وهكلمك وأنا في العزبة؟ لا ما اقصدش مثلا معدد انا هقعد في العزبة النهاردة مثلا، اي كلام، نفسيتي تعبانة محتاجة ارتاح، ايا كان الوضع ايه او ايا كان اللي هتقوله ايه. لا ما فيش اي كلام من ده، مش عارفة تكلمني عشان ما فيش تليفون؟ لا، هتعرف تتصرف وتجيب تليفون وتكلمني، وتعرف تشحن التليفون اللي معاها وتكلمني. مش حكاية تليفون، لا. مش عارف. هي ما اختها، ده هو بس ما فيش. جوز، انا كلمتها وكلمت جوزها وقالوا لي والله ما هي موجود. هرجع احكي لك المكالمة تاني. لا ما انا سمعت، بس هي ما ملهاش تفسير، لا اما مع اختها، لا اما مثلا في بيتهم اللي في العزبة. انت برضه مواعدة ما عملتيش حتى اتصال في اي حد هناك لاي حاجة ولا كلام من دوت، ما ترنت على فيش يابا دينا. معايا رقم حد هناك في العزبة الا الست اللي انا كنت ساكنة جنبها ومركبة شرايح ومسامير، واستقطرت انزلها من لا الدور حرام التاني. حرام بصراحة. انا نزلتها من الدور التاني لو امبارح لما كانت الابلة نايمة هناك، واحتلت عليها على بال ما نزلت وراحت تديلها التليفون، التانية نايمة عصمت، ما فتحت لهاش الباب، ما رضتش تدخلها، قالت لها لا مريم مين نايمة اسمه؟ وامها، وقعدت تكلمها من البلكونة وتهبل وتزعق، وكل ده وانا مع الولية على الخط. ربنا قمت يشفيها. حاطة عبيت عليا وقمت طالعة رايحة. تعملي ايه يا مريم؟ انا نايم. شككتني وادتني ايحاء زي ما انا قلت لك ان البت دي ملموسة من البيت. خدناها وقريت عليها قرآن ومفيش فيها حاجة. امال انت قاعدة لهنا يا بنت وبقالك كام يوم نايمة لهنا؟ نايمة كده نايمة. يا ترى في ايه؟ مش عارف. ما اعرفش يا محمد، بقولك ممكن تكون عند البت دي، ممكن بس بس البت دي يعني لو هنفترض ان الصغيرة عقلها تعبان، طب والكبيرة عقلها تعبان؟ انا اه بقول لك عقلها ممكن، تعبان. بس انت بتقولي هي عارفة اللي فيها ايه، لو كده هتروح لها او كده، فاكيد قلت لو لها والله العظيم يا محمد، قلت لها بلاش تبهدلني نادينا والجرجرين على الطريق، ولو جيت لقيت مريم عندك هبهدلك والله العظيم ما عندي يا ماما. انا بقول لك اكيد لو كده كانت هتقوم قايل لك قاعده موجوده مثلا وما تقلقيش او اي حاجه زي كده، فعشان كده انا ممكن اكون مستبعدها انا شويه يعني. قابلتها على المحطة وخدتها والصبح الموضوع يتحل، مثلا انما والله يا ابني بقول لك هي ردت عليا الرد اللي انا قلت لك، ونامت نايمة، وهو اللي مكلمني بعد 3 رنات، مش من أول مرة رد عليا. عم دبروها مع بعض يعني، هيقولوا إيه؟ لا مش معقول. ما هو يا مواد انت بتقولي هي عارفة ديتها ايه، لو كده هقوم رايحة لها، فهي اكيد عارفة ان لو مثلا مش موجودة او لو هي موجودة عندها مثلا وبتقولك لا ومش عارف ايه، هي عارفة انه او متوقعة ان انت ممكن تروح لها. ايوه متوقعين ان انا هروح لها، ما كانش الليل هيبقى الصبح. ما انا بقول لك، فيعني ما اعتقدش ان ممكن تبقى موجوده هنا يعني، انا مستبعدها كده. وكمان موضوع ان هي تنام او ما تنامش، انا متوقع منها اي حاجه بصراحه يعني، انا طيب متوقع ان هي عادي. التانية لو عايزة تروح لأمها هتقول لأختها أنا رايحة لأمك، خليها تهبط دماغها في الحيطة، طب أنا رايحة مش أبات يمكن الليلة مع مثلا، أمي. يمكن مثلا بتقول لها كده ومش عايزه تعرفها هي فين؟ لو في العزبة يعني؟ أي ما هو يعني طب وانتي في العزبة اجلا او عاجلا ما هو هيتعرف ان انتي قاعدة في العزبة. مش يمكن تكون مثلا قاعدة هناك لحد الصبح وبعد كده تشوف هتعمل ايه ولا الدنيا فيها ايه. يا ريت تكون قاعدة عند امها، تدي لامها حتى العلاج اللي امها قاعدة تشنج وتقع. ما انا بقول لك، يمكن مثلا لما قالت لزينة ده انا مش عارف ايه او الكلام دوت، او اللي زينة سمعته لك يمكن بتقول لها كده بحيث ان هي يعني زهقانة او مخنوقة وخلاص، انت ما تشغليش دماغك اللي عندي قلته وخلاص، ومش هقول لك انا فين او مش هعرفك انا فين. يعني النهارده هو ما فيش اقرب منه وهنعرف هي في العزة ولا لا؟ انا متوقع انها هتبقى هناك، يعني انا حاسس ان هي هتبقى هناك. ما هتبقى فين؟ طيب ولو ما كانتش في العزبة ولو ما كانتش عند دين؟ هتبقى فين بقى؟ هي المشكلة هي فين؟ بس أنا يعني مش عارف ليه عندي إحساس إن هي موجودة هناك. طيب كلها ساعات والنهار هيطلع. ربنا يجعله خير. خير إن شاء الله نشوف. طب ولو ما كانتش في العزبة ولو ما كانتش عند أختها، وما تقوليش السبب اللي مخليها نزلت ونشوف هي زعلانة من ايه، ايا كان السبب يتعامل معاها ايه. طب لو ما ماشي اعرف في هي فين. العزبة اسمعني بس، لو ماشي في العزبة ولو ماشي عند اختها ومشت على هواها واللي انتوا نفسكوا تعملوه اعملوه، يتعامل معاها ايه؟ انا بسخن زيت وبدلقه في ظهرها، ونزلت الشارع وسابتني وانا ما لقيتهاش عند اختها وما لقيتهاش عند امها، والحل ايه؟ انا بقول لك انا بسخن زيت وبحطه على ظهرها طيب وما خلي لقيتهاش هنا وما لقيتهاش هنا. طب خلينا نشوف المواعيد بس الأول، هي فين؟ طيب الساعة 7 انا هنزل اشوف هي في العزبة ولا لا، مش أنا هصلي بقول حد لك يرن، انا اللي هنزل اروح اشوف. يبقى أفضل. ماشي، بقى النهار يفتح الساعة 7 كده، لو رنت عليا هتلاقيني نازلة. انا كده كده مش هيجيني نوم لحد ما اعرف بس الدنيا فيها ايه ولا هي فين دلوقتي. وبرضه هاجي على نفسي تاني، مفيش حد اللي انا هنا وقاعد في البيت، هاجي على نفسي تاني وهصحي العيلة وهلبسها وهنزل اخدها طب ما في تسرني. البرد طيب على مين؟ عشان اصحي ما المنورة هو ديت تنزل المشكلة تروح انتي قلتي لها، ما فيش الا المنورة اللي هناك. ما فيش الا المنورة دي على بال ما انا اصحاها وتنزل لها وتقوم وتتمهمس فيها للظهر. ما فيش اي حد هناك في البيت معاه تليفون؟ اي تليفون؟ ما فيش حد في البيت معاه تليفونات، ازاي بيت ما فيش فيه تليفون؟ هي البيت اللي الناس اللي هي فيه ما فيش فيه عقول عشان يبقى فيه تليفون، العقول مغيبة. لو انا ما لقيتهاش عند دينا وما لقيتهاش في البيت الدنيا، نشوفها بس هي فين الأول يا موعد، ونشوفها هي مشت ليه ولا عملت كده ليه ولا الدنيا فيها ايه. طيب يعني انا الصبح اقوم زي ما انا بقول لك كده، انا بحكي لك اهوت، هقوم الصبح اصحي دي واغسل لها واخدها وانزل في التوك توك نتبهدل ورا مريم في البرد؟ طب يعني احنا ما هتسيبيها نمناش يا لسه موعد؟ لحد دلوقتي ده. انا والله يا ابني ما انا قادره اخطي على رجلي، اقوم الساعة 7 اقوم اجري بيها توك توك رايح وتوك توك بلاش جاي الساعة 7، أيا كان مش أكيد إسلام بيبقى موجود. لا اسلام بيقوم يمشي، ماشي، الصبي بس جدا بيقوم يمشي أكيد هيبقى عارف إذا كانت هناك ولا لأ. في البيت ولا لا. آه ما انا مش هروح الاقيه في البيت، انا هروح الاقيه نزل مشي الساعة 7. لو انا رحت 7 مش هروح الاقيه، هروح على مصطفى، يا مصطفى انت ما شفتش مريم يابا، مش هاخد منه لا حق ولا باطل. عصمت مريم ما جتش هنا، عصمت هتقول لي لا ما جاتش، والنبي خديني والنبي ما تسيبنيش، وهتقعد تعيط لي وهتتعلق في بيتي وانا ماشي. ده اللي هيحصل، انا بقول لك على ده، ده لو انا ما لقيتهاش هناك. يعني طب ما تبعتيش توك توك ولا حاجة، حد تعرفيه أو كلام من ده. هو حتى لو انا هبعت توك توك، هو التوك توك هيسأل مين؟ مش هيعرف ياخد حق آه ولا بطل، لا من أيوه عصمت أيوه ولا من اسلام ولا من الواد التاني. مم. ما فيش الا زي ما بقول لك بقى، يعني نفضل بحيرتنا يا ترى هي فين لحد الظهر اما الست دي تقوم وتنزل تشوفها. ممكن برضه محدش يريحك، عايز ما تقف تزعق لها وما تعرفش تاخد منها برضه اي حاجة. يمكن التانية تقوم الصبح تخلي عندها ضمير وتقوم تقول لي أي حاجة، رن عليه. ممكن تليفونها يفضل مقفول للمغرب وأنا قاعدة مكاني برضه. ما كل ده أنا عشته. انا عايشة اول ليلة وعايشة، يبقى هي هتقوم الصبح قلبها على اختها وتفتح التليفون بالنهار. انا بقول يمكن تكون هناك يا محمد، انا مش لاقية لها حل غير كده. فين عند البت دي دينا؟ ساعة ما كان ساعة ما كانت بتكلمني وقاعدة تتنطط وياها عند المحطة، كانت واقفة تستناها. مش عارف، ما ذكيتش يا موعد، مش عارف. بس يمكن على خلاص ما عادش. الكلام اللي انت بتقوليه، ان هو لو وهي هناك يعني، طب وليه هجي؟ طب ما هي موعد هنا، هي مثلا قاعدة وبشوف الدنيا فيها ايه وهعرفك، او مش عارف ايه يعني. عصبت عليها كتير يا محمد، ما اقول لك عصبت عليها كتير وانا بكلمها ان هي عندك تحلف وتدعي على نفسها ان هي ما عندها ولا شافتها. طب ما ردتش عليا يا بنتي وكلمتيني وقلت لي ليه اللي حصل؟ ما عجبنيش ردها، عشان كده هرن عليك اقول لك ايه. يعني انت كنت على المحطة وبينك وبين المحطة دي زي بينك انت الوقت كده والدكتور وليد الشهاوي، روحت مشيت ده كله وما كلمتنيش في التليفون يا بنتي وانت ماشيه. طب هرد عليك اقول لك ايه، كلامها ما عجبنيش. تكونش البت دي كانت قاعده تستناها وهي روحت معاها وخلاص. مش عارف، بس لو كانت قاعدة معاها ما كانت هتقولك الكلام ما عجبنيش، ولا هتقولك ده ليه؟ ما هو لو كده كانت حتى قالت لك اه يا موعدة، انا هي عندي اهيت وهشوف الدنيا وهعرفك، او هي عندي على لا الاقل. نامي نامي نامي وريحي دماغك. هو يعني أول مرة؟ ما هو ياما حصل، هتلاقيها في العزبة، هتلاقيها هنا هنا، والصبح انت بتكلميها وسارة بتقوم مكلماها والموضوع بتلم وخلاص. نامي ريحي دماغك ونامي، ده اللي هي قالته له والله. طب هل لو هي عندها هتقول لك الكلام ده؟ ممكن، ما هي دي انا معرفلهاش مل. مش عارف. طب لو هي قالت لك كده، طب وجوزها يقول لك وحلف كمان؟ اه والله ما هنا يما يما، والله لو هنا لعيل لك يما. قلت له اصل يبقى عيب، وهحاسبك وهحاسب مراتك، انا بشهدك شهادة لله هحاسبك عليها. مريم لو عندك مراتك هتزعل مني، انا بس بشهدك بس عشان تبقى شاهد ان هو يتحر ويقول اي كلمة ثابت على كلامه ان هي مش هنا. ولا يبقى أعتقد مش هناك المواد. هو محدش بيحب وجع الدماغ لنفسه، انت فاهماني؟ هو لو كده اقول لها طب ما بنتي اختك موجودة عندك، قولي لاختك ان هي موجودة عندك، مش هيحصل حاجة. وبعدين هو قاعد جنب دينا وانا معصبة وصوت عالي وبقول لها كلام كتير. ولا على ايه؟ ما هو شبهها. هو يعني هيبقى عنده دين وعنده رحمة وهيقول عيب وحرام والولية الكبيرة بتاعتكو عيب؟ ما هو شكلها يابا، فهيقبل الغلط عادي. ما هوش يعني الراجل اللي هتصدر منه الكلمة الصح. الله اعلم بقى ان عليها دي على دي. بس الواحد عايز يطمن بعد كده، اي حاجة مقدور عليها وملحوقة. طيب هتطمن يعني ان هي قطر ما حدفتش نفسها تحت القطر، ولا اللي حدفت نفسها على كوبري البحر، ممكن ولا تعمل كده؟ ما هي دي الامور اللي انت تلتمس لها العذر فيها بقى. ما تعرف يا موعد، انا هعمل لك اللي انت عايزه، وهنزل الصبح اشوفها لك هي في العزبه ولا لا. مش اللي انا عايزه ده ده المفروض عشان يحصل يا ام اقنعك، وعد. ده انا عشان اقنعك المفروض يحصل. وربي وام وربي وما اعبد، المفروض ان انا اكون نايم. لو انت جيت لي اللي المفروض يحصل، المفروض يا محمد ان انا اكون نايم. مش عارف، هو حقك تزعلي، انا معاك والله انك حقك تزعلي، يعني على الاقل عرفيني انت روحت فين ولا جيتي منين، وبعد كده ماشي ساعتها ربنا يسهلها. الله، طب ما انا قلت لك يا حبيبتي دنيتك ما تمشيش مع دنيتي، الدنيا قدامك واسعه، اعمل اللي نفسك فيه. كنت احط عليك عبايتي عبايتك وقولي لي لا برضه، ما هو انا مش هقعد معاك، انما كل مره تديني على دماغي. قلت لك الكلام ده امتى؟ دنيتك غير دنيتك دي، ايه قلت لك الكلام ده امتى؟ كل يوم بقوله لها دنيتك مش نافعه مع طب دنيتي. مش يمكن مثلا خدت الكلام ده على محتمل الجد او كده وعملت كده؟ يعني انت عايزه تمشي تصاحبي ده وتصاحبي ده وتصاحبي ده؟ مش انا بقول لك انت ما تعرفش حاجه، ما تخليها ما هي تيجي، بلاش انا احرق الدنيا كلها، ما تخليها ما هي تيجي عشان اشوف بنت الحلال هتقول لك ايه. عايزه اعرف الاسباب بتاعتها اللي نزلتها من بيتها ايه. زهقانه واعصابك تعبانه، خلاص احنا نلتمس لك العذر انك زهقان، لك حق تطلعي تباتي بره حتى لو عند امك. انا لك الحق يا ماما. انت عارف يا محمد انا قاعده على السرير دلوقتي وعامله ازاي؟ شفت لما تكون انت طول النهار في البحر، لما بتيجي تقعد بقى بالليل بيبقى جسمك ودماغك كأنك في الموجة لسه. أنا في نفس الإحساس ده دلوقتي. عشان قاعدة بتفكري بس، دماغك عمالة بتجيب وتاخد. وممكن تكون هي نايمة، ممكن، طب يا ريت تكون نايمة، وتكون نايمة مثلا عند أختها، عند أمها، عند حد من قرايبها، حد يعني يكون تعرفه وانت تعرفي الكلام دوت، مش مثلا حد من أصحابها، لا مش عارف، واحدة مطلقة ولا لا مش هي عارف ايه. ما فيش حد، هي مش موجودة عند حد احنا نعرفه. لو مريم راحت عند اي حد من عمامها وقالت له انا سايبه سماحة، هيدور على سماحة قبل ما يدخل مريم، هيدور على سماحة يسألها. وبعدين البت بتقول لك لما كانت بتكلمها بتقول لها قولي لها تعمل اللي نفسها فيه، بتقول لي قاعدة في مكان، بتقول لي بالمعنى كده قاعدة في مكان، مش ان هي واقفة على الطريق وصوت عربية، هي بتقول لي كده باللفظ اللي انا بقوله لك ده. بقول لها يعني قاعدة في حتة، الصوت قاعدة في حتة، قالت لي اه قاعدة في مكان. عشان كده اول ما رديت عليك على الواتس هجمت عليا وافتكرت ان ممكن تكون معايا او حاجة زي كده. الله، امال محمد فين بقى؟ ما انا قلت كده. مش هيطلع مني الكلام ده من وعد اهي، لو في حاجة زي كده صدقيني يعني اقرب ما فيها مواعد الوضع 1 2 3. طيب انا هقوم ان شاء الله الصبح لو انت صاحي انا مش وقت هيجيني ما نوم غير لما اعرف بس الدنيا فيها ايه، يعني لحد دلوقتي انا دماغي عماله بتلف. انت شايفه بقى اللي انت بتحكي فيه؟ انا دماغي بقت اكبر واعلى من اللي انت بتتكلمي فيه بمراحل. من ضغط الشغل بتاع طول اليوم مع الزباين، مع مش عارف ايه، مع مناحية منهدة، والموضوع ده كمان يعني ايه زود الامور شوية. اللي انا هعمله ان انا هروح دلوقتي، بس انا كده كده فاتح الواتس، يعني لو كده خلينا على الواتس عشان تفهم ان في البيت ده مش هينفع، مش عارف ان انا اكلمك او ماشي كده، ماشي. فغصب عني والله يا ام علي. يعني لا يابا قوم روح، خلي قعدك قوم روح، يلا شوف بيتك وشوف دنيتك. لحد ما نشوف بقى الدنيا هترسى على ايه، وانا كده كده ان شاء الله مش هنام يعني. خلاص انا هقوم انزل الصبح، وانت منين ما تطلع كلمني، او مش انا خلاص مش هنزل لحد ما اوصل قبل اختها بكره. بس انا خلاص بقولك هي ممكن تفضل قافله تليفونها طول النهار، لو فضلت قافله تليفونها طول النهار يبقى اختها عندها. والله من هنا لبكرة ربنا يسهل الحال والأمور هتبان. وفي ساعتين نفس زمن من الوقت النهار هيبان. يعني اللي مطمني شوية إن أنا حاسس إن هي هناك في البلد ده، مش عارف ليه بس أنا عندي إحساس إن هي في البلد. خلاص ادينا هنروح الصبح ان شاء الله وهنشوف. يا مسهل الحال، خلاص والله وابقى أنا هروح. اكلمك. وانا برضو لو وصلت الحاجة او مثلا رنت عليها او مثلا رنت عليا او اي حاجة او فهمت اي حاجة من الكلام او عرفت هي فين او اي حاجة من كده، هتاني بكلمك برضو بقول لك الدنيا وضعها. خلاص يا مش، وبالنهار لو انا رحت ولقيت عينك هكتب لك برضه، بس ما لقيتهاش هكتب لك برضه. خلاص ما تمام لقيتش حد وخلاص مش هوضح الكلام، بحيث ان لو التليفون قدام حد ولا حد. تمام آه خلاص تمام مفيش مشكلة. انت بس بعتيلي كده يا محمد، ولو كده هتلاقيني برد عليكي يعني مفيش مشكلة. وموضوع الورق والهيصة دي كلها خليها بس تأجلها دلوقتي يا أمو ما انا كده. مأجلها لآخر النهار لما اقنعك انت بس. اه خلينا بس لما نشوف الدنيا فيها ايه بالظبط، والموضوع ماشي ازاي، ولا ايه اللي بيدور، ولا الحدوتة فيها ايه. انا ما عدتش فاهم حاجة، فاحنا بس خلينا ما نفهم الدنيا فيها ايه وربنا يسهل الحال انا ساعتها. فاهمة الدنيا، انا هفهمك انت الدنيا. خلاص قوم، عشان احنا مهما نتكلم هنرجع نتكلم وهنرجع نتكلم والموضوع مش هيقفل. قوم روح عشان الوقت اتأخر، وبكرة ربنا يحلها إن شاء الله. خلاص ما فيش مشكلة إن شاء الله يا أمو، ماشي يا غالي، ماشي يا أمو. بس أمانة عليكي لو في أي حاجة أو وصلت الحاجة والله ما أنا أنا عاملة كده أي كده حاجة إلا لما رن عليك وأكلمك. خلاص، وأنا كده كده برضو يعني مش هيجيني نوم دلوقتي غير لما نشوف الدنيا دي هترسى على إيه ولا هو كده هننزل دلوقتي فين. يبقى أنت كده بتضيع وقت في الفاضي كده، ما عادش ظاهر أي كلام. روح شوف دنيتك الساعتين دول، وبعدين اما النهار يطلع يحلها ربنا. انت مستنظر ايه؟ هي هترن عليك كل حاجة؟ ما اعتقدش ان ممكن ترن الوقت الساعه بقت 3، حتى لو طيب كده ما ما انا كانتش بقول لك رنت من روح بدري. شوف. ايوه روح سيستم دنيتك، اما يبقى النهار يطلع ما تستنظرش حاجة. وانت هتستنظر ايه وانت ما كنتش هتعرف اي حاجة لولا كلمتك؟ ما انا فعلا ما كنتش عارف حاجه، لقيتك اصلا بتكلميني كده على الواتس، فانا قلت اما اكلمك اشوف في ايه. بتكلميني كده ليه؟ ممكن يكون في مصيبه ولا حاجه او في حاجه حصلت او كده. طب ف خلاص يا بابا، انا بقول لك كده روح شوف دنيتك، ما تستنذرش حاجة. استنذر بقى، بكرة بقى كلمني. الله المستعان، والله ربنا يسهل وربنا يجعله خير. بإذن الله. ماشي يا ما أمور، شاء الله ما شاء ماشي، تصبح الله. على خير. تعالي كده يا ماما.